حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. فهذه كلمة ألف لام ميم فيها 30 حسنة عرقبون. وعلى هذا كما هنا ليس هناك شيء أفضل من القرآن أبدا، كلام الله جل وعلا. الله على الجميع الإكثار من تلاوته، تلاوته بالتدبر، وأيضا قصد التقرب به إلى الله عز وجل، وأن يكون القارئ قاصدا وجه الله، لا يقصد ذلك لا رياء ولا سمعة ولا أن يأخذ عليه أجر من الناس، يقعد يجلس في الطريق ولا عند مسجد ولا كذا ويقرأ، ولا يجي والله في حفل يقرأ ويعطونه دروس، هذا ما يجوز، ما له أجر، يقول هذا ما يعتبر له أجر. وسؤال رابع والأخير إن شاء الله، المقصود من الذي له أجر إذا قرأ القرآن بنية خالصة. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الملائكة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وجاء في الحديث أيضا: خيركم، حديث صحيح، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقال أيضا، جاء في الحديث أنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، يعني في درجة الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. جاء في الحديث: الذي ليس في جوف شيء من القرآن، يعني ما يحفظ شيء من القرآن، كالبيت الخرب، من الخربة، مستوحش، يعني توحش لو في النهار ما حد يقربه، لكن البيت العامر كل ينتفع به، يسكنون أهله، يأجرون، يستظلون في بيت. الذي ليس في جوبه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إذن أيها الأخوة، بالمناسبة، وهذا سؤال نثاره الأخ جزاه الله خير حول كتاب الله، أوصيكم بقراءة القرآن والإكثار من تعليمه وتعلمه، فإنه عمل صالح. وفضل كلام الله، فضل القرآن كفضل الله على خلقه، يعني فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه، يعني هذا كلام رب العالمين. فما تقرب العباد بأحب مما تكلم به، يعني القرآن، يعني خرج منه تكلم به القرآن. إذن هذا من أفضل الذكر. ولهذا جاء في الحديث: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فأكثر رحمكم الله من تلاوة القرآن، تعلموه وعلموه لأولادكم. وأيضا إذا رأيتم يعني الإنسان يحتاج إلى تعليم فعلموه، فإن تعليم القرآن من أفضل الأعمال. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهذا الحديث عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الذي يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، ها؟ حديث صحيح. يعني الصنف الأول وهم النساء كاسيات عاريات، والصنف الثاني وهم رجال لهم صياط كأبناء البقر. يعني لماذا تفسرون هذا الصنف الثاني؟ هل ظهر في زماننا هذا أم لم يظهر بعد؟ والله يظهر في كل زمان، سبحان الله، يظهر في كل زمان. يعني قصدك اللي يعني يظلم الناس، يجي من يتسلط على الناس من بعض، أقول من بعض يعني لهم يعني أمر ونهي، قد يسيئون السلطة يظلمون الناس ويؤذون الناس. هذا هو بعيد أصل ابن آدم، يعني إن لم يتدارك الله برحمته وينور بصيرته بالإيمان، فهو مجبور على الشر، شرير، يؤذي الناس، يؤذي نفسه، يؤذي عباد الله. لكن إن نور الله بصيرته بالإيمان ورق قلبه بالإيمان، فكان من أحسن المخلوقات، يكون في نفع، في خير. ولهذا كان الرسل من أنصح الناس وأحرص الناس على مصالح الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته أنه يحرص على هداية الناس ويدعوهم ويصبر على أذاهم. كذلك أيضا أتباعه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم من التابعين والمصلحين والدعاة إلى يومنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة لا تخلو الأرض من أهل الخير، فيهم الخير والجود والحمد لله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لكن أهل الشر أكثر، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم استويت. يعني أظن يعني سمحوا لي فضيلة الشيخ، يعني لو كان المقصود بكل شرير، لأن كانوا قطاع طريق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحديث يقول صنفان من أهل النار لم أرهما. لا من قطاع طريق، لا هذا اللي مثلا يقول لهم ولاية ونفوذ يتسلطون على الناس. وأليس في عهد الرسول الناس كانوا يتسلطون على الناس؟ أولاد الرسول كلهم ما يتسلطون على الناس، كلهم الرسول ما يولي إلا الأخيار. لا يقصد هذا، والله أعلم. والله أعلم أن يشمل يعني اللي يتولون على أمور الناس المسلمين ويؤذونهم يسيئون يعني استعمال مثل نفوذ يسلطون على الناس يعني مثلا فيه ولاية يعني. فيه ولاية هذا اللي يظهر لي حكم الولاية بحكم الولاية ويوجد. جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يصلح حوال المسلمين. آمين يا رب العالمين، إن شاء الله السلامة والعافية. آمين. فالحاصل أيها الإخوان أن نعود إلى ما نحن فيه، أن موضوع الحجب والحروز وما يستعمله بعض الجهال من وضعه في رقاب الصبيان أو على الدكاكين أو على السيارات هذا لا يجوز، لكن يختلف باختلاف قاصده. فإن اعتقد أنه نفسه هذا المعلق يدفع العين أو أنه يجلب المنفعة أو يدفع الضر فهذا شرك أكبر، لأنه جعل مع الله مدبرا وشريكا غيره. وإن اعتقد أنه سبب لدفع العين فهذا شرك أصغر، ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كما جاء في حديث حذيفة قال أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده خير، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهن. قال انزعها فإنها لا تدينك إلا وهن، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الواهنة عافانا الله وإياكم مرض بدل مولاه ما بشيء، مرض يأخذ باليد فتهمد، وهذه الواهنة. وهذا أيضا يعني من الشيطان، إذا وضع هذه الحلقة أو هذا الخيط في يده سكن هذا المرض، فإذا يعني رفع نخسه الشيطان، فهذا من عمل الشيطان وتزيينه. والرسول قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فنفى عنه الفلاح، والفلاح معناه الفوز بالمطلوب والنجاة، الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من الشيء المرهوب المخوف. وفي الحديث من علق تميمة فلا أتم الله له. التميمة شيء يوضع من خرز استخرج من البحر ويعلق على الصبيان لئلا تصيبهم العين، يتلمسون فيها أن يتم لهم الأمر، ولهذا سموها تميمة. قال عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة، الودعة أيضا هذه شيء على شكل الصدفة يؤخذ من البحر، يثقب ويعلق في السلك ويعلق على رقبة الصبي أو في يده أو على رقبة الكبير حتى، ويقول أنه إذا وضع هذا كان في دعة وسكون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من تعلق ودعة فلا ودع الله له، دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هذا كله لا يجوز. كذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تعلق تميمة فقد أشرك، فقول الرسول أنه أشرك إن كان يقصد من ذلك يعني المعلق لها أنها تجري بالمنفعة هي بنفسها أو تدفع المضرة هذا شرك أكبر، وإن قصد أنها سبب في دفع العين أو في جلب النفع أو دفع الضر أو الشفاء أو رفع البلاء فهذا يعتبر شرك أصغر إذا اعتقد أن ذلك سبب. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي أنه الحديث أن رأى دخل عليه رجل وفي يده خير فنزعه أو قطعه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فدل ذلك على أن هذه الحجب يسمونها الحجب ويسمونها الحروز أو يسمونها بأي شكل من الأسماء أو تميمة أو ودعة كل هذه أيها الإخوة لا يجوز تعليقها، وينبغي لمن رأى شيئا من ذلك أن ينهى من علقها لأن هذا من إزالة المنكر. فهذا أيضا حذيفة لما رأى هذا الخير على هذا الرجل قطعه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فدل ذلك على أن وضع هذه الأشياء من الشرك. واستدل بالآية الكريمة النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأن هذا من مسمى، لأن الرسول سمى من علق تميمة فقد أشرك، فإذا هذه من مسمى الشرك لهذا ينهى عن جملة وتفصيلا. الشيطان عافانا الله وإياكم منه عدو لابن آدم، قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهو حريص على إغواء بني آدم. ولهذا قال الشيطان أخبر الله أنه قال فبعزتك، يعني أقسم بعزة الله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي الآية الأخرى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وفي الآية الأخرى لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهو حريص على إغلال بني آدم، أحيانا يأتيهم من طريق الرياء، أحيانا يأتيهم من طريق الشرك، أحيانا يأتيهم من طريق تعليق الحروز والتمائم، وأحيانا يزين لهم المعاصي، وأحيانا يزين لهم الفواحش، وأحيانا يقعد بهم عن الطاعات والأوامر، وأحيانا يزين لهم أيضا المنكرات والمنهيات، وأحيانا يوقعهم بالشرك لأن حريصا على أن العمل يضيع، فهو يسلك شتى الطرق والوسائل. فعلى الجميع، على كل واحد أن يكون حذر ويقظ من عدوه الشيطان اللدود، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل وقت. وأنتم أيها الإخوة والحمد لله أكرمكم الله في زيارة هذا المكان الطاهر، هذا الحرم الشريف الذي يعتبر الآن هو أقدس بقعة في العالم. يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لما نظر إلى مكة والله إنك لأحب البلاد إلى الله، لا والله إنك لخير بلاد الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وجاء في الحديث الآخر من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فأنتم الآن في مكان تقار فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات وتكفر فيه السيئات، فتوبوا إلى الله توبة نصوحة واسألوا الله أن يعفو عنكم وعن جميع المسلمين، وصححوا ما كان عند البعض منكم من خطأ في العقيدة، وأبلغوا من وراءكم ما تسمعون من الذكر والحديث وانصحوهم. فكيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب يوم خيبر حينما أعطاه الراية، قال فوالله حلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق ولو لم يحلف، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الكريمة كانت في ذلك الوقت في أنفس أموال العرب، يسمونها سفن الصحراء لأنها تحمل الأثقال والأمتعة مثل السيارات الفخمة عندنا الآن. أو يعني مراد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هدى الله على يديك شخص واحد كان خير لك من الدنيا وما فيه. فأحرصوا رحمكم الله وحذروهم من الشرك ومن التقرب إلى أصحاب الأضرحة أصحاب القبور وإلى من يعني يزعمون ويدعون أنهم أولياء يقربون لهم القرابين ويذبحون عندهم ويدعونهم من دون الله ويسألونهم المدد. أعلموهم بأن هذا شرك وأن من مات على ذلك فهو من أهل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انصحوهم علموهم وجهوهم لعل الله أن يشملنا وإياهم بعفوه ورحمته وأن يمن على جميع بالهداية، فهداية القلوب بيد الله عز وجل. انصحوهم من وقت لآخر وما بين فترة وأخرى، لأن هذه أيضا أمور يعني نشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير فاعتبرها أكثر الناس مع الأسف، هذه اعتبروها سنة وشرع وأنها تقرب إلى الله عز وجل، وهم يتلمسون ما يقربهم من الله وما يقربهم من جنة، لكنهم أخطأوا الطريق. الطريق يا إخواني واضح، اعبدوا الله ما لكم من الله غيره، اسألوا الله جل وعلا ولا تسألوا غيره، لا تشركوا معه في عبادته أحدا، اسألوه وحده دون من سواه. فلا صاحب القبر ما يملك لنفسه ولا لغيره جلب نفع ولا دفع ضر. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنزل الله عليه في كتابه العزيز ولقد أوحي إليك يعني يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا لنبيه قل لا أملك لنفسي، قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويوم أحد معركة أحد تعرفونها، وقعت المدينة في السنة الثالثة من الهجرة حينما جاء قريش إلى مدينة قاصدة المدينة لغزو الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، وقعت موقعة أحد المشهورة المعروفة، شج النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه الشريف وكسرت رباعيته ودخل حلقتان من حلق المغفر في وجه عليه الصلاة والسلام في وجنته، وقال وهو يمسح الدم عن وجهه كيف يفرح قوما شجوا نبيه، بالله عليكم لو كان يستطيع أن يدفع عن أحد شيء ألا يدفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر يومئذ لله. ولما مسح الدم عن وجهه وقال كيف يفرح قوما شدوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أمر لله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأخذ زمنا يدعو على أناس من كفار قريش وصناديدهم ورؤساء الكفر في ذلك اليوم، يدعو الرسول على سهيل بن عمرو وعلى جماعة معه، دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام الحارث بن هشام سهيل بن عمرو، ويدعو عليهم والصحابة يؤمنون، يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وفلانا وفلان، والصحابة وراه يؤمنون. وفي صلاة الفجر ومع ذلك أنزل الله على نبيه ليس لك من الأمر شيء، أمر لله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامه وكانوا قادة من قواد المسلمين ومن مشاهير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فالأمر يومئذ لله. إذن يا إخواني لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من دونه يملك دون الله شيء، فلا يجوز أن نأتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام نقول يا محمد اشفع لنا، يا محمد المدد المدد، يا محمد يا فارج الكربات يا مفرج الكروب، هذا يا أخواني شرك أكبر. من مات على هذا هو من أهل النار، ما ينفع حجه ولا صلاة ولا صيام أبدا. والدليل على هذا يا إخواني إن شئتم الدليل إن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا إخوان لا الحسين ولا البدوي ولا زين ولا فلان ولا علان لا يجوز أن يصرف لهؤلاء شيء من العباد. المشروع في حق الموتى إذا زرتهم أن تدعو لهم لا أن تدعوهم، لأن الله جل وعلا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فكلام من كلام رب العالمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالمشروع في زيارة القبور إذا زرت صاحب القبر أو المقبرة أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرارينا ولجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين ويرزقهم الثبات والتوفيق والرجوع إلى دين الله عز وجل وتحكيم شرعه والرفق برعاياهم ودعوتهم إلى الحق إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إذا كان عند أحد سؤال ما في مانع نستمع. جزاك الله خير الجزاء. ما حكم تدخين السجائر؟ تدخينها؟ يسأل الأخ يقول ما حكم شرب الدخان؟ الدخان محرم ولا يجوز شرب. الدليل على هذا أن الله جل وعلا قال في صلة نبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأيضا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مخدر ومفتر. وأيضا أجمع الأطباء المعتبرون أن الدخان مضر بالصحة، وما كان مضر بالصحة فهو ممنوع، لأن الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقرر الأطباء أنه يجلب مرض السعال، وأنه سبب في مرض السل، وأنه أيضا من أسباب مرض السرطان. وهذا يعني شيء متعارف عليه، تسمعون الآن حتى الدول غير المسلمة تنهى عنه، هم غير مسلمين لكن معظم المسلمين فضلت الشيخ واعين في نفس العملية. ما خلص أقول الآن تسمعون الآن غير المسلمين في إذاعاتهم الآن ينهون عنه، ويعني وهم غير مسلمين لكن لأنهم مضر بالصحة. وأيضا أيها الإخوة هو متلف للمال، وما أتلف المال فيمنع، لأن المال عصب الحياة، ولا تستقيم الحياة الإنسان إلا بمال. ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال وإتلافه، قال وأنهاكم عن قيل، وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلا شك في أن الدخان مضر، وأنه مضر بالبدن، وأنه مضر بالصحة، وأنه أيضا يعني من ال... وأنه يعني داخل في عموم الخبائث، وأن له رائحة سيئة. ولهذا الآن إذا جئت عافانا الله وإياكم من يعني بجوار شخص يشرب الدخان، فإذا رائحته غير طيبة، وإذا هو أيضا عنده كحة دائم عند السعال، وهذا ينكر مع تقدم السن يعني أنه يظهر آثاره السيئة عليه. فأوصيكم يا إخواني بالابتعاد عنه والنهي عنه. قد يقول قائل إنه مستحوذ علي ولا أقدر أنفكه، الخلاص من سهل لمن لمن سهله الله تعالى ويسره له، وذلك بأنه يحاول يقلل من شيئا فشيء حتى ينتهي. يعني تشرب مثلا في اليوم 4، بكرة يشرب 3، بعد بكرة 2، بعد يومين 1، بعد كذا يوم 2. والدليل على هذا أنك الآن بعض الناس الآن يشرب في اليوم 5-6 مرات، لكن إذا جاء رمضان صم الآن يستطيع تغلب عليه 15 ساعة وممسك، ما يحتاج إلى دخل. بس هذا من الشيطان أبدا، الشيطان هو اللي زينه لك، يقول تراك بدونه ما تعيش، بدونه كذا، يقول انه يصف الذهن يصف الدماغ انه عزيمة. الحاصل ان الشيطان اصل الشيطان عدو، وهو يأتيك من نقاط الضعف من الاشياء التي يمكن الدخول معها. فان كنت انسانا تحب الغنى جاء في طريق الغنى، تحب الغرام جاء من طريق الغرام، تحب الفواحش جاء من طريق الفواحش، تحب الرياء جاء من طريق الرياء، تحب المدح والثناء وكذا، تحب العجب جاء من طريق العجب، تحب أيضا المال شغلك من طريق المال، تحب الدخان جاء من طريق الدخان. هو عدو أصلا ما ينفك أبد هذا الشيطان عنك، لكن عليك أن تستعد وتسلح بسلاح العلم وتسأل الله التوفيق وتجاهد نفسك. لكن هي من النفس، الدخان من النفس، لأن الشيخ شعراوي بيقول ما كان من النفس فإنه يتكرر. يعني إيه؟ يعني النفس تلح عليه حاجة تلح عليه، إنما الشيطان بينوع لك المعاصي، بينوع المعاصي، لو ما قدرش عليك من جهة يجي لك من جهة تانية، ولو ما قدرش من جهة يجي لك من جهة تالتة، لو ما قدرش من جهة المعاصي يجيلك من جهة الطاعة. فهذا هو الشيطان. أما النفس فالنفس أمارة بالسوء، هي تلح النفس تلح على جاهدها يا أخي. من الجهاد أن تجاهد الإنسان المؤمن في جهاد دائم. 35 سنة في رمضان بطلت الإنسان في جهاد، المسلم دائما في جهاد، يجاهد نفسه ويجاهد هواه. نعم. ويجاهد شيطانه. نعم. وإذا وفقه الله تغلب على الجميع إن شاء الله. فأنت إذا كنت يعني ممن يشربون الدخان فجاهد نفسك في هذا واسأل الله التوفيق والإعانة. والله جل وعلا يعينك إن شاء الله على تخلص منه. أكون سلام. أنا نويت الحج موسم الثاني ماشي، فانتهيت الآن من لصق العمر. خير. متى يتم الإحرام؟ يوم 8. من أي مكان؟ من أي مكان؟ من مكان المكان اللي انت قاعد فيه. يجب عليه ذبح؟ لا، ايه هدي عليك اي حديث يوم العيد، كل الايام اللي تبعد 3 ايام كلها 4 ايام كلها ايام ذبح. يعني هدي يوم العيد او ثاني يوم العيد او 3 يوم العيد. ايه. يعني هذا غير اللي نوى الحج بدون عمره؟ الحج من عمره ما عليه، الفرد بس ما عليه، الفرد ما عليه. لأن الله جل وعلا قال من تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر منها. هناك من يقول بأن القول لا تذكر القول بالضبط، ولكن هناك من يقول بأن ما معناه القول ما معناه، لا يستقيم أمر المؤمن في آخر الزمان إلا بالدرهم أو بالدينار كذا، ويسندون هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أظن هذا حديث. نعم المال، أقول المال يعني لابد الإنسان من مال، ولا يعني وأمر الشرع بالسعي لحصول المال، لأن بالمال تعف نفسك ومن تحت يدك اليد العليا خير من اليد السفلى. الله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وجاء في الحديث نعم المال الصالح نعم المال الصالح للرجل الصالح، لأن المال عصب الحياة، ما يعني لا حياة إلا بمال. لكن والمال محمود إذا اكتسب من طريق مباح وصرف في أيضا طرق مباحة، هذا نعمة من الله عز وجل. المال نعمة لمن أخذه بحقه وأعطاه بحقه، ولهذا يقول الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. وكون الإنسان يسعى على نفسه وعلى أولاده وعلى من تحت يده يعفهم له في هذا أجر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فبالمال توصل يعني يعز الإنسان نفسه، يغني أولاده، يصل أرحامه، يشارك في الجهاد، يشارك في أفعال الخير، لكن لا يكسبه الإنسان إلا من طرق مباح، بالبيع والشراء، بالحراثة والزراعة، بأيضا الصناعة، بالوظائف مثلا، بالأعمال الطيبة، وهكذا يعني يترى الإنسان يسعى في الأرزاق وفي جلبها. ولهذا قال عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لابد يعني لابد له من مال يعيشه، ولا معنى عيش العادة على الناس؟ لا، الإسلام جاء بالعزة والكرامة، وأن المسلم يكون عزيز شريف، لكن ليس المال يعني الهدف من الحياة هو المال. المال ليس هو غاية في حد ذاته، هو على كل حال يعني من الأمور